أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه؟ نعم يا أخي، نعم. بسم الله الرحمن ونريد أن نمن Yeah. شاء الله. عظيم عظيم يا مولانا، الله يطول ويكرمك ويديك الصحة. الله. ولا تخافي ولا تحزني. نعم. Thank you.

الله الله الله الله الله أكبر. فاستغاث الذي قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين بما أنعم What? Oh, الله أكبر الله على استحياء. فجاءته إحداهما تمشي. الله على استحياء. قالت إحداهما يا أبت قالت إحداهما قال إني أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني أيما لجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم أحسنتم لا تطلقوا كالعبادي.